2008 طلابنا الغاليين، مستمرين معكم في شرح مادة تاريخ الأردن الفصل الدراسي الثاني على منصة جو أكاديمي، معي الأستاذ شادي النجار. اليوم يا أستاذ راح نبلش في الدرس الثاني، استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الدرس الثاني بالفصل الدراسي الثاني الوحدة الأولى. أستاذي هذا الدرس أغلبه أسئلة وزارية، فركز معي عشان أورجيك كيف السؤال كان يجي في الامتحان الوزاري، وعشان أخليك تجيب العلامة الكاملة بأقل وقت وجهد ممكن يا أستاذ. وهذا الدرس يا أستاذ كان أيضا موجود في مادة 2007 أو المنهاج القديم كما هو تقريبا إن شاء الله تعالى. الآن بنحكي عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حكينا عن تأسيس إمارة شرق الأردن، لكن هذا التأسيس لم يكن كامل، لم يكن هناك استقلال حقيقي، إنهاء للانتداب البريطاني. الآن راح نتناول في هذا الدرس كيف حصلنا على الاستقلال، وشو عمل المجلس التشريعي، وكيف صار علم الأردن، ومن وين استمد ألوانه، وشو يعني شعار المملكة الأردنية الهاشمية، ورح أورجيك الوزارة كيف بتجيب الأسئلة. الآن بدأ الشعب الأردني متعطش جدا، متعطش يعني متلهف، يعني متحمس جدا للاستقلال والحصول على الكرامة، خصوصا أنه انتهوا من الظلم اللي كان موجود في حزب الاتحاد والترقي، بدهم ينتهوا من ماذا؟ من الانتداب البريطاني. فصارت الرغبة بالاستقلال كبيرة جدا، وازدادت المطالب الشعبية. طب أستاذ متى زادت المطالب الشعبية في الاستقلال؟ لما صار عندنا مؤتمر وطني أول. اتذكر المؤتمر الوطني الأول اللي كان رئيسه حسين الطراونة، لما عملوا مؤتمر قاعد وشربوا شاي يروقوا في مقهى حمدان في وسط البلد، هون زادت المطالب الشعبية لأنه كان في قرارات عنه، وصدر شيء اسمه الميثاق الوطني بال28، وزادت مشاركة الأردنيين في حركات المقاومة في فلسطين. الأردنيين وقفوا شعبا وقيادة إلى جانب الشعب الفلسطيني. الآن هاي الأسباب كلياتها اللي هي مؤتمر وطني، ميثاق وطني، المشاركة في حركات المقاومة، دفعت الأردنيين إنهم ماذا يا أستاذ؟ تزيد مطالبهم الشعبية بالاستقلال. الآن يا أستاذ الآن تعمقت وصار في يعني إصرار كبير جدا على الحصول على الاستقلال بعد ماذا؟ الحرب العالمية الثانية. أيوة. طب أستاذ كيف السؤال بيجيني في الامتحان الوزاري؟ أنا ما بعرف، بسيطة، تعال أورجيك يا أستاذ كيف السؤال بيجيني في الامتحان. البنك الأسئلة، أول سؤال: تعمقت الرغبة الرسمية والشعبية بضرورة استقلال البلاد استقلالا كاملا مع نهاية ماذا؟ الحرب العالمية الثانية. هيك السؤال بيجيني بالامتحان، وورجيتك من بنك الأسئلة عشان أطمنك وأقول لك إنه تخافش، أمورك تمام يا أستاذ. يلا يا أستاذ نكمل. إذن تعمقت الرغبة بضرورة الاستقلال لما صارت الحرب العالمية الثانية. طب شو دخل هاي الكلام؟ الحكومة الأردنية بعتت للحكومة البريطانية قالوا لهم يا عم مطولة معاكم، وبعدين معاكم بدنا استقلال، خلصونا مشان الله، بدنا نستقل، بدنا حرية، بدنا كرامة، احنا شعب أردني دائما راسنا مرفوع. فبالتالي صار في مفاوضات، وبدنا ندخل في المفاوضات، وأرسلوا مذكرات إنه إحنا بدنا استقلال كامل لشرقي الأردن في أسرع وقت ممكن، لأنه إحنا كدولة أردنية بنينا مؤسساتنا الدستورية، وإذا تم بناء مؤسساتنا الدستورية بتكون تنهو الانتداب، وإذا انتهى الانتداب بنحصل على الاستقلال. تمام يا أستاذ؟ تمام. طب بريطانيا شو قالت لما الأردن أرسل مذكرة؟ قالت تمام ما عندي مشكلة أنا، تمام استجابت، لأنه الأردن كان عنده ضغوط شعبية كبيرة. طب بريطانيا شو كان موقفها كمان مرة؟ استجابت. بريطانيا لما أرسلت الحكومة الأردنية مذكرة للحكومة البريطانية استجابت، قالت تمام. ليش؟ لأنه كان في ضغط أردني كبير جدا، وقالت للأمير عبد الله في مجال تزورنا أنت ورئيس الوزراء إبراهيم هاشم على لندن عشان نعرف شو المباحثات هاي، نعرف نعمق الموضوع ونحل الموضوع ونحصل على الاستقلال. الأمير عبد الله شغل طيارته وظل طاير وين؟ على لندن. هو مين؟ رئيس الوزراء. شو اسمه؟ إبراهيم هاشم. سؤال وزاري، أول سؤال وزاري يا جماعة. رئيس الوزراء الذي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا لاستكمال إجراءات الاستقلال شو اسمه؟ إبراهيم هاشم. أستاذ أجب الامتحان الوزاري كيف؟ عادي، بنك الأسئلة في أسئلة وزارة. الشخص الذي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا لاستكمال إجراءات الاستقلال شو اسمه؟ إبراهيم هاشم. طب شو بيشغل منصب رئيس الوزراء؟ أجاهم بالامتحان الوزاري، وبنك الأسئلة هيحط لك سؤال وزاري جنب عشان تجيب هذا البنك وتمشي معاي أول بأول. إذا بريطانيا استجابت، قالت يا عمي تعالوا أهلا وسهلا، إحنا ما عندنا أي مشكلة، خلينا نتباحث. الأمير عبد الله شغل طيارته وطلع على لندن مع مين؟ إبراهيم هاشم. تروقوا على الطريق وقالوا خلينا نروح نشوف بريطانيا شو قصتها، بدنا إيش؟ استقلال. فتوجه الأمير عبد الله إلى لندن، واختتموا المحادثات بتوقيع معاهدة اسمها المعاهدة الأردنية البريطانية. اسمها معاهدة ماذا كمان؟ التحالف والصداقة الأردنية البريطانية كانت بال46. طبعا هاي الاتفاقية ألغت الاتفاقية السابقة، مش كان في معاهدة أردنية بريطانية بال28 تبعت ال46 ألغتها، بعدين عملوا كمان تحديث عليها راح نحكي عنه كمان شوي. السؤال الوزاري أيضا حاط لك إياه بالدوسية لأنه دوسيتنا شاملة. الشخص الذي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا لاستكمال إجراءات الاستقلال هو رئيس الوزراء إبراهيم هاشم. طب أستاذ ممكن يسألني شو بشغل منصب رئيس وزراء وزير داخلية وزير خارجية؟ إذن إبراهيم هاشم رئيس الوزراء رافق الأمير عبد الله وين؟ على بريطانيا، وين بالتحديد؟ لندن، عشان يتباحثوا بالاستقلال. تمام يا أستاذ تمام، الأمور طيبة الأمور طيبة. ركز معي أبو راس مربع، ركز، بديك تجيب علامة كاملة حتى وإنت راسك مربع. الآن يا أستاذ، الآن لما التقى الأمير عبد الله ورئيس الوزراء إبراهيم هاشم مع بريطانيا قالوا بدنا نوقع معاهدة، هاي المعاهدة بال46. طب يا أستاذ على شو بتنص؟ طبعا بنودها أجوا بالامتحان الوزاري اعتراف، احفظ لي إياهم زي هيك، اعتراف دايما يا أستاذ بمواد الحفظ واللي فيها نقاط كثير احفظ لي أول كلمة عشان تكون ملقط، اعتراف إقامة. طيب شو كمان؟ اعتراف إقامة تشاور، تشاور إنشاء، بعد إنشاء تولي حق، تولي حق. أستاذ احفظ لي هاي الجملة، احفظها عشان تكون كلمة مفتاحية للنقاط الستة، اعتراف إقامة تشاور إنشاء تولي حق، اعتراف إقامة تشاور تولي حق، اعتراف إقامة تشاور تولي حق. شو هدول؟ مبادئ المعاهدة الأردنية البريطانية متى؟ بال46. اعتراف ماذا؟ بريطاني بشرق الأردن استقلالا تاما. أيوة، إقامة تحالف بين الدولتين، بدنا نعمل تحالف مع الأردن وبريطانيا، ما عندناش مشكلة، المهم نحصل على الاستقلال. التشاور بين الدولتين ماذا؟ في جميع شؤون السياسة الخارجية، الداخلية والخارجية. الخارجية انتبه التريك يجيني في الامتحان. إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين، وإنه يكون في عندنا ممثلين سياسيين للبلدين في عاصمتهم، سواء في عاصمة بريطانيا أو في عاصمة الأردن. تولي الأردن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي، أيوة، والدفاع عن حدوده الخارجية. بيجيني سؤال بالامتحان، يتولى مهمة حفظ الأمن الداخلي وفقا لمبادئ المعاهدة الأردنية البريطانية بال46 مين؟ الأردن. طيب العلاقات السياسية الخارجية ما عندناش مشكلة مع بريطانيا، إنه نتشاور معها في الشؤون الخارجية، بس أي إشي داخل الأردن الأردن بتحكم فيه، عشان هيك اسمه استقلال. والدفاع عن حدود وطنه وحق الأردن، ما عندنا أي مشكلة إنه الأردن يعمل علاقات دبلوماسية مع دول العالم. هدول شو مالهم؟ مبادئ المعاهدة الأردنية البريطانية. كمان مرة يا أستاذ وركز معايا، الله يرضى عليك، إحنا شوي جامدين عشان بنحكي بسياسة، بدك تسجلنا؟ خلينا كويسين الله يرضى عليك. يلا، اعتراف إقامة تشاور إنشاء تولي حق، مبادئ معاهدة أردنية بريطانية، اعتراف بالأردن مستقل، إقامة تحالف بين مين؟ الدولتين، مين هم؟ أردن وبريطانيا. التشاور بين الدولتين، مين هم؟ أردن وبريطانيا. في جميع السياسة الخارجية، ونعمل علاقات دبلوماسية، وعندنا ممثلين زي السفراء، وعندنا أيضا السفراء في عواصم الدول. تولي الأردن مسؤولية ماذا؟ حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن حدود شمالها الخارجية. والأردن الله يعطيه الصحة والعافية بده يعمل علاقات مع مين ما بده، بريطانيا ملهاش دخل. تمام يا أستاذ تمام، الأمور طيبة الأمور طيبة. الآن بناء على هاي المعاهدة اللي تم توقيعها اعترفت بريطانيا باستقلال الأردن، أيوة. الآن الأردن، بس بريطانيا اعترفت باستقلاله راح وين؟ على هيئة الأمم المتحدة، لأنه هيئة الأمم المتحدة يا أستاذ حاطة انتداب على الأردن، والأردن بده يرفع الانتداب. وتعد هيئة الأمم شمالها منظمة دولية، منظمة دولية. فقالوا إذا سمحتوا الله يعطيكم الصحة والعافية، إحنا تفهمنا مع بريطانيا، بريطانيا اعترفت فينا، لكن إحنا بدنا استقلال تام. فقالوا تمام، إحنا ما عندنا أي مشكلة. وصار في اعتراف رسمي بدولة الأردن، هون صار في اعتراف ماذا؟ رسمي، أيوة. الآن بدهم يعلنوا الاستقلال، والبيعة لمين؟ للملك، اللي هو الملك عبد الله الأول، اللي كان اسمه زمان إيش؟ أمير. لما صارت مملكة واستقلنا صار اسمه ملك. الآن عقد المجلس التشريعي الخامس. الآن المجلس التشريعي الخامس، حكينا عن المجالس التشريعية، المجالس التشريعية يا أستاذ نفس مجلس الأمة. المجلس التشريعي هذا يا أستاذ كان رقمه قديش؟ خمسة. اللي كان موجود وقت الاستقلال، فعقد المجلس التشريعي قديش رقمه الخامس جلسته في 25 أيار 1946، وهذا مهم جدا. بيجيني سؤال بالامتحان، متى عقد المجلس التشريعي الخامس جلسته؟ 25 أيار 46. طب يا أستاذ تمام، طيب يا أستاذ خلينا نسأل سؤال ثاني، المجلس التشريعي الذي عقد جلسته في 25 أيار 46 هو الخامس الرابع الثالث الثاني؟ الخامس. تمام يا أستاذ تمام. الآن بلشوا يتلوا ماذا؟ بلشوا يتلوا الشغلات اللي بتتضمن الاستقلال، مقررات المجالس البلدية، وإنه إحنا رغبة البلاد بدنا يكون في عنا استقلال، وبعتوا مذكرة لمجلس الوزراء، وبعتوا أيضا كمان يا أستاذ اقتراحات وتعديلات على القانون الأساسي. طب أستاذ ليش بدهم يعدلوا القانون الأساسي؟ لأن القانون الأساسي الأردن كان فيه اسمه إمارة، لأن ده يصير مملكة كان اسمه أمير، الآن بده يصير ملك، فقالوا بدنا نعدل ماذا؟ بنود الدستور، لأنه إحنا صار فيه استقلال. وأصدر المجلس التشريعي الأردن الخامس قال بدنا نجتمع ونطلع عدة قرارات. الآن متى اجتمعوا؟ حكينا 25 أيار 46، اجتمعوا وقالوا الأمور تمام، قرروا عدة أمور. طبعا تحقيقا للأمان القومية، الأردن كان عنده آمال قومية، والأردن هو نتاج الثورة العربية الكبرى، إذا بتتذكروا بآخر درس بالفصل الأول حيني بذكركم أنه شماله تأسيس إمارة شرق الأردن من نتائج الثورة العربية الكبرى. الآن وكان هدف الأردن قومي، والأمير عبد الله لما أجا يا أستاذ أجا يساعد أخوه الأمير فيصل في سوريا، لكن صار في تأسيس إمارة شرق الأردن، وصل معان بعدين عمان وعمل إمارة شرق الأردن وأسسها وصار في استقلال، لكن الهدف القومي بأنه يكون دولة كاملة للعرب لا زال موجود يا أستاذ. الآن المجلس التشريعي أقر قرارات، أول شيء قال بدنا نعلن البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما. أيوة هذا سؤال وزاري، وهيني حط لك عليه. أجاهم سؤال بالوزارة، أستاذ عادي احكي لنا كيف السؤال أجانا بالامتحان الوزاري. يا أخوان أقول لك معلومة، أنا بحكي لك كيف السؤال بيجيك بالامتحان الوزاري عشان تعرف كيف تدرس، وإذا عرفت كيف تدرس بتجيب العلامة الكاملة، لأنه إذا أنت عارف نمط الوزارة، الوزارة عندها خوارزمية معينة بالأسئلة، أنا بغششك، إذا بتدرس نفس هاي الخوارزمية بتجيب العلامة الكاملة وأنت بتضحك، وهي وظيفتي كأستاذ. والله بس يطلع الامتحان بوعدك تقول لي يا أستاذ الامتحان زي ما حكيت لنا بالضبط، فخليك متابع معي. أجاهم سؤال بالامتحان، المجلس الذي أعلن البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما، مجلس الأمة، مجلس الملك، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي اللي كم رقمه؟ الخامس. ممكن يجينا هاي الدورة سؤال، المجلس الذي أعلن البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها ووريث النهضة العربية الأمير عبد الله هو المجلس؟ برضو التشريعي. إذن شو قراراته؟ أعلنوا البلاد دولة مستقلة، بايعوا الملك، وكان اسمه أمير، الآن يلقب بماذا؟ بحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كان زمان أمير شرق الأردن. إقرار تعديل على القانون الأساسي، ليش يا أستاذنا؟ كانت إمارة صارت مملكة. بعدين رفع هذا القرار إلى سيد البلاد ووشحوا بالإدارة السنية أنه وافق عليه، رشحوا بإدارة سنية وصدق عليه، ولما صدق عليه عرف بإشي اسمه وثيقة الاستقلال، وعرفت لك إياها أنا يا أستاذ كالتالي. وهذا التعريف يا أستاذ مش من رأسي، هذا التعريف من المنهاج القديم وحسب اللي موجود عندنا هون، ليوشح بالإدارة السنية، فما تخاف أنا معك. وثيقة الاستقلال هي الوثيقة اللي رفعها المجلس التشريعي الخامس اللي أقر هاي التعديلات، رفعها لمين؟ للملك عبد الله عشان الاستقلال. الملك عبد الله يا أستاذ شو قابلها؟ وشحها بالإدارة السنية وصدق عليها، وتم الاعتراف رسميا باستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. أرجع أرتب أفكارك، صار في عندنا مجلس تشريعي، هذا المجلس التشريعي طلع قرارات، هاي القرارات وافق عليها الملك عبد الله الأول، لما وافق عليها صار اسمها وثيقة الاستقلال. تمام يا أستاذ تمام، الأمور طيبة الأمور طيبة، تخافش الدرس والحصة ممتعة. طب يا أستاذ شو صار؟ أيوة صار في عنا تعديل على المعاهدة الأردنية البريطانية اللي بال46، صار في عنا معاهدة أردنية بريطانية بال48، عدلوا شوية شغلات يا أستاذ، عدلوا شوية شغلات. الآن سعت الحكومة لتعديل بنود المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 46، طبعا ما تعدلوها بال48 بس ما بيعدلوا بنود ال46. الآن عشان إنه الأردن ما يدخل في حرب مع العرب واليهود كانوا حريصين، فوقع معاهدة اسمها المعاهدة الأردنية البريطانية الثانية. كانت المعاهدة الأردنية البريطانية الثانية بال48، الآن شملت هاي ونصت على عدة أمور. أول شيء التشاور التام بين الطرفين في حال نشوب نزاع مسلح. شوف بريطانيا قديش ذكية، خافت الأردن يهجم على إسرائيل فقالوا شو خلينا نوقع معاهدة ثانية. هاي المعاهدة كانت بتحتوي على أمور، المعاهدة اللي متى كانت؟ بال 48. يعني هاي الأمور اللي نصت عليها المعاهدة الأردنية البريطانية الثانية بال 48 1944. الآن نصت على التشاور التام بين الطرفين في حال نشوب نزاع مسلح مع دولة ثالثة. يعني أنت يا أردن إذا بدك تدخل حرب في مجال تخبرينا عشان يخبروا اليهود يا بي قديش هم سرسريين. إقامة مبدأ الدفاع المشترك بين الأردن وبريطانيا، وأنه يكون كل طرف في حال نشوب حرب أو تهديد واقف مع بعض وبطلب المساعدة من بعض. قديش مدة هاي المعاهدة؟ 25 عام. طبعا هاي المعاهدة ألغاها بعدين الملك حسين، راح نحكي عنها. إذن معاهدة أردنية بريطانية ثانية بال 48 كان هدفها تعدي البنود ال 46. ليش؟ لأنه بريطانيا خايفة الأردن يدخل في حرب، فقالت إنه بنتشاور مع الطرفين، بنعمل مبدأ اسمه الدفاع المشترك، بدكم مساعدتنا احنا جاهزين، بدنا منكم مساعدة انتم جاهزين. وإنه هاي المعاهدة مدتها كم؟ 25 عام. هاي المعاهدة الأردنية البريطانية شمالها اللي وقعت بال 48. تمام يا أستاذ؟ تمام. إقامة تشاور 25، إقامة تشاور 25، تشاور بين طرفين، إقامة دفاع مشترك، مدة المعاهدة قديش؟ 25 عام. تمام يا أستاذ؟ تمام. الأمور طيب، الأمور طيب، تخافش، قربنا نخلص. الآن تقدم الأردن بطلب رسمي لمين؟ لهيئة الأمم المتحدة. ليش؟ لأنه هيئة الأمم المتحدة منظمة دولية، قالوا لها بدنا نعترف، تعترفوا فينا في استقلال. الآن واجه معارضة من مين؟ من الاتحاد السوفيتي وبولندا. بولندا والاتحاد السوفيتي قالوا احنا ما بدنا نعترف بالأردن، الأردن بعد ما حقق استقلال. أيوة. طب أستاذ في مجال تفهمني كيف السؤال بيجي؟ عادي، ما عليك، قول يا رب، يلا تعال أورجيك كيف السؤال بيجي. تقدم الأردن بطلب رسمي للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، ولكنه واجه معارضة من قبل مين؟ الاتحاد الأوروبي وفرنسا؟ لا. الاتحاد السوفيتي وبولندا؟ الاتحاد السوفيتي وبولندا، الولايات المتحدة وإسرائيل؟ لا. فرنسا وبريطانيا؟ ماذا؟ لا. تمام يا أستاذ؟ تمام. هيك السؤال بيجيني في الامتحان الوزاري. طب يا أستاذ الأردن حصل على اعتراف؟ نعم، حصل الأردن على عضوية في الأمم المتحدة بال 55، 14 كانون الأول بال 55. وهذا السؤال مهم ومتوقع، بيجيني كيف يا أستاذ بالامتحان؟ كالتالي، هيني حط لك إياه هون، ورح أنزل ورقة عمل برضو كمان على هذا الدرس. يلا. نال الأردن عضويته في الأمم المتحدة في 14 كانون الأول، أي عام؟ 1955. تمام يا أستاذ؟ تمام. الأمور طيبة؟ الأمور طيبة، قربنا نخلص. الآن بدي أعطيك إشي بيجي دائما بالامتحان الوزاري. تمام يا أستاذ؟ تمام. يلا ركز وخليك مركز معاي، أوعى دير بالك. الآن العلم الأردني والسلام الملكي. العلم الأردني تعريفه هو الراية الرسمية للأردن. بدأ الاستخدام الرسمي للراية الأردنية بال 28. بيجيني السؤال بالامتحان، متى بدأ الاستخدام الرسمي للراية الأردنية؟ بال 28. طب يا أستاذ الراية الأردنية من وين استمدت صورتها؟ من راية الثورة العربية الكبرى، اللي أنت أصلا المفروض تكون بتعرف ألوانها، لأنها نفس ألوان العلم الأردني بس ترتيب الألوان بيختلف. شايف في شغلات مشتركة بين الأول والثاني، وهيني بذكرك بالأول وهيني بالفصل الثاني عشان تكون أمورك تمام وتكون مركز معايا يا أستاذ. الآن استمدت الراية الأردنية صورتها الحالية من الثورة العربية الكبرى، من راية الثورة العربية الكبرى. والثورة العربية الكبرى أعلنها مين؟ حكينا إذا بتتذكر الشريف حسين. وين؟ بمكة المكرمة. تمام يا أستاذ؟ طبعا صارت الثورة العربية 1916، والمش متذكرها بيكون راسه مربع، لأنه لسه ما لساتنا بالدرس الثاني ولساتنا متذكرين، اوعى تنسى. ولو نسيت، التكرار مهم جدا وبنوك الأسئلة، وما تخاف راح أعمل لك مراجعات برضو تساعدك إن شاء الله تعالى. إذا الراية أردنية مستمدة لونها من راية الثورة العربية الكبرى اللي انطلقت من مكة 1916. خلينا نشوف وفق القانون الأساسي بال 28 في مادة الثالثة في مواصفات للراية الأردنية. خلينا نتخيلها، طولها نصف عرضها، هاي طولها وهي نص عرضها، هاي طولها نصف عرضها. تمام. وتقسم أفقيا إلى ثلاث قطع متساوية، هاي قطعة، هاي قطعتين وهي اللي تحت ثلاث، تمام. العليا منها سوداء، أيوة العليا منها سوداء، هاي هاي العليا منها سوداء، ها هاينا قاعدين بنتفنن. شايف كيف يا أستاذ؟ بدي إياك تفهم. أنا ما بشرح لك إنك تحفظ ولا قراءة. الوسطى بيضاء والسفلى خضراء. السفلى شو مالها؟ الوسط أبيض واللي تحت شو ماله؟ أخضر. هاي خلينا نخليها أخضر، تمام يا أستاذ؟ ها هيني قاعد برسم، ركز الله يرضى عليك. مش تروح تساعدي أمك بالجلي أنت؟ لا خليك مركزة، تمام يا أستاذ؟ تمام. ويوضع عليها مثلث أحمر من ناحية السارية، مثلث أحمر، هي المثلث الأحمر، هي يا أستاذ المثلث شو ماله؟ الأحمر من ناحية السارية، هيها السارية، مثلث شو ماله؟ أحمر، هي المثلث الأحمر، بالله من الرسام، ها هيك قاعدين أنا بفهمك. والارتفاع مساوي نصف طولها، وفي المثلث كوكب أبيض مسبع اللي هي النجمة شو مالها؟ السباعية، النجمة سباعية، هاي ما أعرفش عملها النجمة، هنعمل دويرة زي هيك، مش تضحكوا علي، ديروا بالكم. وحكينا 14 من طول الراية، وهو موضوع بحيث يكون في وسط عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث، وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة المثلث، يعني هاي بتكون موازية هون لقاعدة المثلث اللي هي هاي الزوايا. المهم بدي إياك تعرف إنه هيك شكل الراية الأردنية. طب أستاذ ورجيني إياها كيف شكلها؟ يلا تعال سأورجيك. طبعا هاي المواصفات بقيت لحد الآن يا أستاذ، هاي شكل الراية الأردنية نفس ما رسمتها، صح؟ اللي بيحكيش صح بقتله. هيها الفوق أسود، اللي بالنص أبيض، اللي تحت شماله أخضر، وفي مثلث أحمر، وهي نجمة يا أستاذ السباعية. طب أستاذ الآن دلالات ألوان الراية الأردنية شو هم؟ تعال نتذكرهم، المفروض إحنا بنعرفهم، المفروض إحنا ماذا بنعرفهم؟ طبعا هذول يا أستاذ كانوا يجوا بالامتحان الوزاري بشكل ثابت، وزاري مكرر، سنة يجوا وسنة لا، فاحتمال كبير أول سنة يجينا سؤال عليهم، خصوصا إنهم متشابهين مع راية الثورة العربية الكبرى، فبتكون أنت متذكر الثنتين. تعالوا نتذكر، يلا يا أستاذ. الآن الأسود راية العقاب، والعقاب هو راية سيدنا محمد، ومين اتخذوا شعارا إلهم؟ الدولة العباسية إذا بتتذكر، أيوة. والأبيض راية الدولة الأموية، الأبيض أموية والأسود عباسية. والأخضر راية الدولة الفاطمية وشعار مين؟ آل البيت. والأحمر راية الأسرة الهاشمية، والذعاهد مين؟ جدهم الشريف أبو نمي، نفس ألوان راية الثورة العربية الكبرى. يلا نعيدهم مع بعض، الأسود عباسية والأبيض أموية والأخضر آل البيت والفاطمية والأحمر الأسرة الهاشمية، على شكل أغنية. الأسود عباسية والأبيض أموية والأخضر آل البيت والفاطمية والأحمر راية الأسرة الهاشمية منذ عهد جدهم الشريف أبو نمي. كيف السؤال بيجي في الامتحان؟ اللون الأسود اتخذته الدولة مين شعرا لها؟ العباسية. راية الدولة الأموية أسود أبيض أخضر أحمر أبيض. شعار آل البيت هو الأخضر. راية الأسرة الهاشمية من هي؟ الأحمر. سؤال وزاري مكرر أكثر من 15 مرة في امتحانات الوزارة، فركز عليه، وهي هدية 4 علامات. الآن يا أستاذ الكوكب السباعي اللي هي النجمة السباعية بتمثل فاتحة القرآن الكريم الفاتحة، سورة الفاتحة اللي تعد 7 المثاني، ووجودها في الوسط يدل على هدف الثورة العربية الكبرى، وهو توحيد الشعوب العربية، توحيد الشعوب العربية اللي بتشترك في اللغة وبتشترك في الدين يا أستاذ، تمام يا أستاذ؟ تمام. الآن في عنا شيء اسمه السلام الملكي اللي بتسمعوه الصبح لما تروحوا على المدرسة. السلام الملكي أقرته لجنة تربوية بال38. بيجيني سؤال بالامتحان، مين اللي أقر السلام الملكي؟ لجنة تربوية بال38. طب مين كتب النشيد؟ شخص اسمه الشاعر عبد المنعم الرفاعي. أيوة سؤال متوقع، وهاي المعلومة ما كانت في المنهاج القديم. اللي كتب كلمات النشيد أو السلام الملكي شو اسمه؟ عبد المنعم الرفاعي. بيجيني سؤال بالامتحان، اللي كتب كلمات النشيد الأميري شاد النجار ولا عبد المنعم الرفاعي ولا أحمد شوقي ولا الشريف حسين؟ شو بنجاوب؟ الشاعر عبد المنعم الرفاعي. أبو راس مربع بفكر مين؟ الشريف حسين. الشاطر بيفكر شاد النجار. لا بس بتجاوب مين؟ الشاعر عبد المنعم الرفاعي. تمام يا أستاذ تمام، الأمور طيبة الأمور طيبة، ركز قربنا نخلص. تعال الآن شعار المملكة الأردنية الهاشمية. الآن الشعار يا أستاذ من وين استمد؟ استمد من الحضارات العربية والإسلامية، واستمد من تاريخ الهاشميين العريق اللي بينتهي نسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم والثورة العربية الكبرى. طب مين صممه؟ في رغبة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين. يعني اللي طلب يصممه شعار للأردن هو الملك المؤسس. واتخربط، مين كتب كلمات النشيد؟ عبد المنعم الرفاعي. طيب مين رغبة مين تعود تصميم شعار المملكة؟ الشعار مين هو؟ الملك المؤسس. وبناء على ذلك أصدر المجلس التنفيذي قرار بال34 كذلك. المجلس اللي أصدر قرار بتصميم شعار المملكة الأردنية الهاشمية واعتماده المجلس التنفيذي. المجلس شماله التنفيذي. هذا الكلام أي عام؟ بال38. تمام يا أستاذ تمام، يلا نروح نشوف شو الألوان. طبعا أنا عامل لك جداول واختصارات بتسهل عليك طبعا. ونحت هذا الشعار فوق مدخل قصر رغدان، وهاي مهمة جدا، بيجيني سؤال بالامتحان، أين نحت شعار المملكة الأردنية الهاشمية؟ على مدخل قصر رغدان، عشان يعبر عن هيبة الدولة وجذورها التاريخية والسياسية. طبعا شهد الشعار تحديثات، كان آخر تحديث له 2006. إذن آخر تحديث للشعار كان متى؟ 2006، حيث صدر نظام شعار المملكة الأردنية الهاشمية وبينت دلالاته وألوانه. طب أستاذ شو دلالاته وألوانه؟ شوف الدلالات وألوانه، هاي عملت لك جدول بلخصها دوسيتنا. اطلع هذا الجدول. الآن هذا السؤال يا أستاذ ثابت بالامتحان الوزاري، يعني مش متوقع، جاي امتحان 2008. لم يخلو امتحان وزاري في المنهاج القديم دون أن يأتي سؤال على شعار ودلالات شعار المملكة الأردنية الهاشمية. أستاذ كيف نحفظه؟ بس تعال علمك. أول شيء التاج الملكي، مين بلبس التاج؟ الملك، معناته برمز إلى ماذا؟ إلى نظام الحكم. شو نظام الحكم عندنا؟ نظام ملكي وراثي. الآن وبع له رأسه حربة، هيها شايفة الحربة؟ هي التاج ورأسه بيش حربة، ترمز إلى حربة الهاشميين. إذا التاج مين مين التاج مين بلبسه؟ الملك، معناته برمز إلى ماذا؟ إلى نظام الحكم. بيجيني سؤال بالامتحان، التاج الملكي يرمز إلى نظام الحكم ونظامها ملكي وراثي. الوشاح الأحمر، أجب الامتحان الوزاري طبعا كله مسألة وزارة. الوشاح الأحمر هي هذا يا أستاذ، طلع عليه، يرمز إلى العرش الهاشمي وهو رمز الفداء والصفاء. كيف السؤال أجاهم؟ يرمز إلى العرش الهاشمي وهو رمز الفداء والصفاء. الوشاح الأحمر، تاج ملكي، رايتان طير العقاب، الوشاح الأحمر. طيب الرايتان يا أستاذ، هيهن، هاي الرايتان، رايتين الثورة العربية الكبرى، الرايتين رايات الثورة العربية الكبرى. تمام يا أستاذ تمام. طير العقاب يرمز إلى القوة والبأس والعلو، هاي طير العقاب يرمز إلى القوة والبأس والعلو، ويرمز لونه إلى راية الرسول اللي اتخذها العباسيين شعارا له. الكرة الأرضية ترمز إلى انتشار الإسلام بالعالم، الكرة الأرضية ترمز إلى ماذا؟ إلى انتشار الإسلام في العالم، هيها الكرة الأرضية هون. طبعا يوضع أمام الكرة الأرضية ترس مصنوع من معدن البرونز، شو نوع الترس المصنوع منه؟ البرونز، أيوة هاي أجد في الامتحان الوزاري، الترس شنو؟ برونز. ويرمز الترس إلى ماذا؟ إلى الدفاع عن الحق، يعني الأسلحة العربية والترس برمزوا إلى ماذا؟ الدفاع عن الحق. وجانب الترس في عنا سيف ورمح وقوس، هين هدول، وسهام ذهبية. طب أستاذ كيف السؤال بيجينا بالامتحان؟ جبت لك سؤال ما عمره أجب الامتحان الوزاري وقوي جدا واحتمال يجيني. شوف السؤال، يلا ترمز إلى انتشار الإسلام بالعالم اللي هي الكرة الأرضية. يوضع أمام الكرة الأرضية ترس مصنوع من معدن ماذا؟ البرونز. طيب هذا السؤال عادي يا أستاذ تمام، يرمز الترس للدفاع عن الحق. السؤال الأقوى منهم، لا تعد من الأمور التي توضع على جانبي الترس في شعار المملكة الأردنية الهاشمية مهم. السيف نعم، رمح قوس نعم، سهام ذهبية نعم، الدرع منهم ولا مش منهم؟ مش منهم. أستاذي صحيح طلاب التفاعلي يتواصلوا معي على رقم تليفوني، طلاب الدورة المباشرة يتواصلوا معي على رقم تليفوني علشان الأسبوع الجاي بس نعطي الحصة تكونوا موجودين معي وأسألكوا أنتوا تجاوبوا. طلاب الدورة المباشرة ببعث لي على الواتساب بيقول لي أستاذ أنا طالب دورة مباشرة تفاعلي لسعرها 50 دينار، تمام ابعث لي عشان أضيفك بالجروب عشان أخبرك عن مواعيد الحصص التفاعلية بحيث تصير تشارك معي وتتفاعل معي. أنا يعني ما أعطيت أول حصتين عشان في طلاب بعدهم مش مخلصين ومش منجزين، لكن الآن بدنا نبلش خلص بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نبلش نرجع على خطتنا ونمشي زي ما كنا ماشيين معكم الفصل الأول. هديت شوي عشان المتأخرين وبناء على طلبكم، لكن الآن خلص من الأسبوع الجاي كل أسبوع حصتين. بدك تدرس، بدك تتعب، بدك تجتهد، بدنا نختم بدري، بدي أعمل لك مراجعة ومعسكر وفي مكثف نهاية الفصل، كل هاي الشغلات نجهز لك إياها، والله ما راح أتركك إلا تجيب العلامة الكاملة. شوف بعدين الأسئلة الوزارية، سؤال وزاري سؤال وزاري سؤال وزاري، كله حاط لك إياه بنك الأسئلة، عشان هيك نصيحة جيبه. يلا نكمل. إذا أسلحة عربية، عندنا ترس مصنوع من معدن البرونز ويرمز الترس للدفاع عن الحق، في جنبه سيف ورمح وقوس سهم ذهبية، درع موجود؟ لا مش موجود. الآن السنابل الذهبية تحيط بالترس 3 سنابل ذهبية من اليمين، قديش عددهم؟ وسعفة النخيل من اليسار، وترتبط السهام الذهبية وسعفة النخيل بشريط وسام النهضة. هذا أجاهم بالامتحان الوزاري، الامتحان التكميل اللي أجا قبل أكم من يوم، هي وزاري طازة هذا، أجا قبل أسبوع بالامتحان تبعهم وكنا حاطينه للطلاب وقليل عنه متوقع. ترتبط السنابل الذهبية وسعفة النخيل بماذا؟ بشريط وسام النهضة من الدرجة الأولى، يثبت في منتصف شريط أصفر مربوط في قاعدة السنبلة وسعفة النخيل. طب أستاذ الشريط الأصفر هذا عن شو بيحتوي؟ هسه بقول لك. الشريط الأصفر يا أستاذ زي ما حكينا يتدلى أمام ماذا؟ وسام النهضة. أيوة سؤال مهم، يتدلى وسام النهضة، يتدلى الشريط الأصفر أمام مين؟ وسام النهضة. الآن مكتوب 3 مقاطع على الشريط الأصفر، أستاذ كيف أحفظهم؟ تعال أقول لك، أحفظ لي إياهم كالتالي، تعلم وشوف الفن. عبد الله الثاني، تمام، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ملك المملكة، الراجي من الله التوفيق، احفظ لي هاي، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الراجي من الله التوفيق العون. طب أستاذ ليش كتبتها؟ لأنها تقسم إلى 3 أقسام. عبد الله الثاني هاي قسمناها نص، وين؟ يمين. ملك المملكة بالنص، الراجي من الله التوفيق على اليسار، هاي الشريط الأصفر. عبد الله الثاني على ماذا؟ على اليمين، هيها موجودة وين؟ في الجهة اليمنى، هاي الجهة اليمنى بالنص ملك المملكة، الراجي من الله التوفيق والعون باليسار، أجت في الامتحان الوزاري كثير، عشان أنت تفهمها وتعرفها بتحط هاي الجملة عشان أنت تقسمها، لأنه راح يجيني سؤال توجد كلمة ملك المملكة الأردنية الهاشمية في اليمين الوسط اليسار الوسط، طيب موجود في الجهة اليمنى من الشريط الأصفر ماذا؟ بكتب الجملة هاي بلاقي كلمة عبد الله الثاني. طب بالجهة اليمين، بالجهة عفوا اليمنى عبد الله الثاني، بالجهة اليسرى الراجي من الله التوفيق والعون. تمام يا أستاذ، تمام، الأمور طيبة، الأمور طيبة، هذا هو درسنا اليوم. إذن مملكة أردنية هاشمية، حكينا عن استقلالها، عن المعاهدة الأردنية البريطانية وعن تعديلها وعن المجلس التشريعي وعن قراراته وعن ألوان الراية الأردنية، من وين استمدت صورتها، من وين جاء السلام الملكي، وعن شعار المملكة الأردنية الهاشمية وعن دلالاته زي ما حكينا. نعيده بشكل سريع، تاج ملكي، مين بلبس التاج؟ الملك، يرمز إلى نظام الحكم، وشاح أحمر عرش هاشمي، رايتان راية الثورة العربية الكبرى، طيل العقاب قوة بأس علو، كرة أرضية انتشار الإسلام، أسلحة عربية مصنوعة من ماذا؟ من البرونز وترمز للدفاع عن الحق، السنابل الذهبية بتحيط بالترس من اليمين وسعفة النخيل من اليسار، والثنتين بيرتبطوا بوسام النهضة من الدرجة الأولى، وفي عندنا شريط أصفر يتدلى أمام وسام النهضة موجود عليه عبارة مكتوب عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراجي من الله التوفيق والعون. عشان نسهل عليكم قسمناها 3 أقسام، عبد الله الثاني باليمين، بالوسط ملك، في اليسار الراجي من الله التوفيق والعون. هيك طلابنا الغاليين بنكون خلصنا شرح الدرس الثاني على منصة جو أكاديمي. إن شاء الله بإذن الله تعالى يا أستاذ إنه الأسبوع القادم رح نبلش في الدرس الثالث إن شاء الله تعالى، وعشان أسهل عليكم وأخفف عليكم في دروس بالوحدة الثانية قصيرة، وفي كمان دروس رح نقسمها لحصتين بحيث إنك أنت ما تشعر بأنه الحصة طويلة وأنه هذا الأسبوع نزلنا كثير. ابدأ قول يا رب، حط هدفك قدامك، اشتغل عليه وأنا معاك وبخدمتك، وإن شاء الله راح ننزل ورقة عمل على الدرس الأول وعلى الدرس الثاني، وجميع هاي أوراق العمل موجودة ومشتقة من بنك الأسئلة اللي صار جاهز وموجود في جميع المكتبات، وأسئلته قوية وأغلبها وزارية ومكتوب عليها سؤال وزاري. ربي يوفقكم يجيل 2008 ويسر أموركم. والمش موجود على جروبات الواتساب على رقم تليفوني 0790075145. يحكي لي أستاذ أنا طالب فصل ثاني جديد عندك، ما كنت بالفصل الأول، تمام، بدي تضيفني على الجروبات عشان الأسبوع الجاي بلش بالدرس الثالث. ربي يوفقكم ويسر أموركم. شادي النجار معكم للعلامة الكاملة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.